ومع ذلك صلى معه أربعة. كيف تصلي معه أربعا وأنت تنكر عليه؟ فقال: الخلاف شر. وهذه كلمة عظيمة جدا، لها مفهوم عظيم. سمعنا أن بعض الناس في المسجد الحرام يأتي بالقهوة والشاهي، وإذا صلى 10 ركعات جلس يتمتع ويتكلم بالشاهي والقهوة ويشوش على الناس، فإذا لم يبق إلا الوتر قام وصلى مع الإمام، وهذا عين الغلط. فإن موافقة المسلمين هي الحق وهي السنة. أما الأمر الثالث فهو الاعتكاف، وهو انقطاع الإنسان عن ملاذ الدنيا واعتكافه في المسجد من أجل أن يتفرغ للعبادة، لا من أجل أن يتفرغ للتفكر والتحدث بأشياء لا فائدة منها أو بها مضرة. والاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه اعتكف في العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر. فقيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر، فأخر الاعتكاف إلى العشر الأواخر من رمضان. فالاعتكاف المسنون المشروع إنما يكون في العشر الأواخر فقط، ولهذا لم يعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأول والثاني إلا لتحري ليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر أخر الاعتكاف. ولنقتصر على هذا القدر مما نتكلم عليه، فخير الكلام ما قل ودل، ولنفسح المجال للأسئلة، ونسأل الله تعالى إصابة الصواب فيها. نعم. نعم. أخلصنا هذا. كده يجي يرد على هذا الموضوع. إيه لك هو أخرفنا هذا الآن. شو حنا نوح عبد الرحمن وحنا نوحي. لماذا لا يتكلم؟ من هل يتكلم؟ ما اللي حس يتكلم؟ الناس يقوموا إذا ما شافوا شيء. كم الساعة؟ كم؟ أين المهندس؟ نبدأ بالأسئلة الآن. ها؟ يلا هاتي بالأسئلة.

أخ الرضع من أخته، فهل يصح زواج ابن أخته الذي رضع منها من أخ رضع من أخته، فهل يصح زواج ابن أخته الذي رضع منها من ابنته؟ الرضاع لا بد فيه من شروط، وأهمها أن يكون 5 رضعات قبل الفطام. فإذا كان رضع واحد أو 2 أو 3 رضعات صارت أخته ابنة له، وصار أولاده إخوة للبنت كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فإذا قدرنا أن محمدا رجل اسمه محمد رضعت أخته من لبنه، من لبن هذا الرجل وهي أخته من أبيه، فإنها تكون أختا له من أبيه، ويجري عليها ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبهذه المناسبة أحث إخواني المسلمين على أن يحرصوا على تقييد من رضع ووقت الرضاع وعدد الرضاع حتى لا يحصل الشبهان فيما يأتي، لأن بعض الناس فارقوا زوجاتهم بعد أن جاءهم أولاد، حيث تبين أن بينهم وبينهم محرمية من أجل الرضاع. نعم. سائل يقول: اليوم في صلاة الفجر مسكتنا الزحمة بين صفوف المصلين ولم نستطع الصلاة مع الجماعة، فانتظرنا ولم نصلي حتى انتهى الإمام من صلاته، ولما خفت الزحمة صلينا، فهل عملنا هذا صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أن ما مضى هو صحيح، لأنه واقع عن اجتهاد وعن جهل، فقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما المسألة العملية فنقول: إذا حصلت هذه الزحمة فادخل مع الناس واركع مع الناس، وعند السجود تنتظر حتى يقوم الناس من السجود ثم تسجد ثم تتجاهل. نعم. سؤال يقول: هل يصح في العمرة تقصير الشعر عن يمين وعن شمال، وما الحكم في ذلك؟ هل يصح في العمرة تقصير الشعر من اليمين ومن الشمال، وما الحكم في ذلك؟ التقصير يجب أن يكون شامل لجميع الرأس، كما يجب أن يمسح جميع الرأس في الوضوء، يجب كذلك أن يقصر جميع الرأس، لقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نعم. سائل يقول: عندي مبلغ من المال عندي مبلغ من المال قد اختلط به مال حرام غير معروف نسبته، وأنا أخرج منه زكاة الفريضة كل عام، وقد اعتمرت من هذا المال، فهل عمرتي صحيحة أم باطلة؟ العمرة صحيحة، لكن يجب على هذا السائل أن يتخلص من هذا الحرام بالاتصال بمن أخذه منهم بغير حق وإعطائهم إياه أو استحلاله منهم. حتى لا يؤخذ هذا من حسناته يوم القيامة. نعم. يقول السائل: طفت حول الكعبة شوطا واحدا طفت حول الكعبة شوطا واحدا بنية تحية المسجد، ثم خرجت من ساحة الطواف وجددت نية أخرى للدخول في مناسك العمرة، وطفت 7 أشواط وصليت خلف المقام وسعيت وحلقت، فهل عملي هذا صحيح؟ لا، العمرة صحيحة ما فيها إشكال، لكن تحية المسجد الحرام كغيره من المساجد أن يصلي ركعتين. فلو دخل الإنسان إلى المسجد ليصلي الفريضة ودخل قبل الوقت وأراد أن يجلس ينتظر الفريضة فإنه يصلي ركعتين. وكذلك أيضا لو دخل لحضور الدرس فإنه يصلي ركعتين ولا يطوف. وأما قول من قال إن تحية المسجد الحرام هي الطواف، فمراده أن من دخل المسجد الحرام لأجل للطواف كالمعتمر مثلا فإنه لا يحتاج إلى تحية المسجد. وليس المعنى أن تحية المسجد الحرام هي الطواف. نعم. سائلة تقول: أسقطت 5 مرات وعمره 2 شهر ولم يتخلق في كل مرة، وظننته كالحيض ولم أصلي، فماذا علي علما بأن مجموع ما تركته يقارب 25 يوما للصلاة؟ هذه ليس عليها شيء، لأنها ظنت أن هذا الدم دم حي. أن هذا الدم دم نفاس فترك الصلاة. ودليل ذلك أن المرأة التي كانت تستحاض في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيضة شديدة كثيرة، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء ما تركته أيام استحاضتها. نعم. لكني أقول بهذه المناسبة يجب على المسلم أن يحرص على دينه وأن يسأل، ولا يبقى 5 مرات 5 سنوات أو أكثر أو أقل ما سأل، هذا غلط. يجب أن يبادر بالسؤال عن دينه، لأن هذا دين لا بد من معرفته. نعم. هذه امرأة تعاني من أمراض نفسية وتجاهد نفسها للصلاة فلا تستطيع إلا فرضا واحدا فما الحكم في ذلك؟ الحكم في هذا أن تستعين بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعلم أن هذا من وساوس الشيطان، وعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتعرض عن هذه الوساوس وتصلي جازمة وليس عليها شيء. نعم. ما حكم صلاة المرأة على الميت؟ المرأة تصلي على الميت كغيره كالرجل وتدعو له، ولا فرق بين أن يكون من أقاربها أو ليس من أقاربها، لأن دعاء النساء كدعاء الرجال. نعم. ما الأفضل للمرأة صلاة التراويح في الحرم أو في بيتها؟ وإذا كان الأفضل لها في بيتها فما هو الوقت الأفضل للقيام بذلك؟ الأفضل للنساء أن يصلين في بيوتهن لا الفريضة ولا قيام الليل ولا غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يقول هذا في المدينة، ومسجد المدينة مضاعف أي تضاعف فيه الصلاة، ومع ذلك قال: أفضل صلاة المرأة في بيتها. نعم، أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوبة، وقال في النساء: بيوتهن خير لهن. نعم. سائل يقول: نعم، طفت حول الكعبة سبعا ونسيت أن أصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، ثم ذهبت وبدأت بالسعي، وبعد شوطين تذكرت أني لم أصلي ركعتي الطواف، فرجعت وصليت، ثم عدت فأكملت السعي من حيث انتهيت، فهل فعل هذا صحيح؟ هذا فعل غير صحيح، وأنت على خطأ عظيم، لكن أرجو أن ما وقع صحيح لأنك جاهل. وسنة الطواف خلف مقام إبراهيم ليست واجبة، لو ترك هذا الإنسان متعمدا فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي نصيحتكم للنساء في المسجد الحرام، حيث أن بعضهن يلبسن النقاب مما يسبب فتنة لبعض الرجال؟ نصيحتي لهن أن يتقين الله عز وجل، وأن يبتعدن عن الفتنة، سواء في اللباس أو في شكله أو في الطيب أو في الكحل أو غير ذلك. يقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. ومدير الوقت يشير إلى أن الوقت انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإنني أذكر إخواني الآن بأن الليلة القادمة ليس فيها لقاء، لأنه سيكون لقاء في حفل تحفيظ إكرام تحفيظ إكرام من حفظ القرآن الكريم من شبابنا، وهذه مناسبة أهم، لأن الدرس إن شاء الله سيكون بعد ذلك وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني على التشجيع على إلحاق أبنائهم وبناتهم بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سواء كان التشجيع معنويا بالكلام والحث والترغيب، أو كان ماديا بالتبرعات. وما أحسن أن يكون لهذه الجمعيات موارد، يعني أشياء تستدرها من بنايات أو دكاكين تؤجر أو غير ذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تعلم القرآن وعلمه، إنه على كل شيء قدير، ويكون شرع اللقاء بعد القابلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.